شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن وائل بن حجر الحضرمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فذكره وقال فيه ووضع يده اليمنى على اليسرى. قال وزاد فيه شعبة مرة أخرى فلما كان في الركوع وضع يديه على ركبتيه وجاف في الركوع. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن عمارا صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقظان لا أراك إلا قد خففتهما. قال هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال لا، ولكن خففتهما. قال إني بادرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قال عمار يوم صفين ايتوني بشربة لبن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، فأتي بشربة لبن فشربها ثم تقدم فقتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة يعني بن كهيل عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر أما أنا فلم أكن لأصلي حتى أجد الماء. فقال عمار يا أمير المؤمنين تذكر حيث كنا بمكان كذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أن أجنبنا؟ قال نعم. قال فإني تمرغت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فضحك وقال كان الصعيد كافيك، وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه. قال اتق الله يا عمار. قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت. قال كلا والله، ولكن نوليك من ذلك ما توليت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري أن عمار بن ياسر أتي بشربة لبن فضحك قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر شراب أشربه لبن حتى أموت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمارا يوم صفين شيخا كبيرا آدم طوالا آخذ الحربة بيده ويده ترعد، فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة، والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغ بنا شعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على الحق وأنهم على الضلالة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال حجاج سمعت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال قلت لعمار أرأيت قتالكم رأيا رأيتموه؟ قال حجاج أرأيت هذا الأمر يعني قتالهم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي. قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة إن في أمتي 12 منافقا، فقال لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال قدمت على أهلي ليلى وقد تشققت يداي فضمخوني بالزعفران، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، فقال اغسل هذا. قال فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال اغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدري ما يقول، فقال عمار بن ياسر أما تذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب شعبة يديه على ركبتيه ونفخ في يديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر أبي اليقظان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعودات، فدخل عليها أبو بكر فقال إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا لوجوهنا وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت حدثنا أبو راشد قال خطبنا عمار فتجوز في خطبته، فقال له رجل من قريش لقد قلت قولا شفاء فلو أنك أطلت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر، أن عمارا قال تخلقت خلوقا، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهرني وقال: اذهب يا ابن أم عمار فاغسل عنك، فرجعت فغسلت عني. قال: ثم رجعت إليه فانتهرني أيضا، قال: ارجع فاغسل عنك، فذكر 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمار بن ياسر كان يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه عائشة، فهلك عقدها، فاحتبس الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماء، فنزل التيمم. قال عمار: فقاموا فمسحوا فضربوا أيديهم فمسحوا بها وجوههم، ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية، ثم مسحوا أيديهم إلى الإبطين، أو قال إلى المناكب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش بن أنس سمعه من علي، يعني على منبر الكوفة: كنت أجد المذي فاستحييت أن أسأله أن ابنته عندي، فقلت لعمار سله، فسأله فقال: يكفي منه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمار بن ياسر كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد، فذكر الحديث، إلا أنه قال: إنهم ضربوا بأكفهم في الصعيد فمسحوا به وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا فمسحوا بأيديهم إلى المناكب والآباط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة، قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا 10، 9، 7، 6، 5، 1/4، 3/4. حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرنا حجاج عن حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. حديث كعب بن مرة البهزي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أجوب؟ وقال سفيان مرة: أسمع. قال: جوف الليل الآخر، ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزي قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يصلى الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح،

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره قال وحدثنا إسحاق يعني بن الطباع قال أخبرني مالك عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر عن المسور بن مخرمة قال وضعت سبيعة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة فأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها أو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة فذكر الحديث وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن الطفيل بن الحارث وكان رجلا من أزد شنوءة وكان أخا لعائشة لأمها أم رومان فذكر الحديث فاستعان عليها بالمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فاستأذنا عليها فأذنت لهما فكلماها وناشداها الله عز وجل والقرابة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم يهجر أخاه فوق 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عوف بن مالك بن طفيل وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثته فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة يزيد أحدهما على صاحبه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها وقال سفيان مرة بالعمرة ولم يسمي المسور وبعث عينا له بين يديه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك أنه سمع مروان بالموسم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والبعير أفضل من المجن.